هذا مع أن رواية أنس في الرضخ تشهد لها أربع آيات من كتاب الله عز وجل، بل أكثر من ذلك كما في القياس إن شاء الله تعالى. ومع القياس الجلي ولا يعارض ذلك شيء إلا أن يقال إن عقيدة أبي حنيفة الجبارة كثير أنه قدم قلوع على ذلك كله. فالكوثري يقول عقيدة أبو حنيفة الجبارة، وانت تقول شيخي الذي عبس محمد مثله، وغيرك يقول شيخ الذي زكاه العلماء، وغيرك يقول الذي يقول شيخي من 40 سنة وداعي إلى الله. هذه كلها قواعد لا علاقة لها بالعلم. شيخك زكاه الناس وصار له 50 سنة وهو صاحب عقلية جبارة، السؤال هذا مرجح أن يكون شيخك معصوما أو أن يكون قوله صوابا دائما أو كلامه يعرض على الكتاب والسنة؟ إذن إذا كان كلامه يعرض على الكتاب والسنة فنحي هذا، دعنا من هذه الكلام بقى. حينما نقول شيخك صاحب عقلية خوارة، قل لا، شيخ صاحب عقلية جبار، لما يكون هذا موضع النزاع. أما كلام شيخك قبل أو لا يقبل، ما تعرض لنا هذا؟ شيخ كلامه يقبل ويقبل، لا في التزكيات. شيخ كلامه يقبل ويقبل، تمام، لكن هذه المسألة يقبل ولا يقبل، يبقى الدليل اختصر كثير من الناس ما يختصر، ما يختصر. واحد من الناس قلت لك خارج السنة راح طلع عن انت تذكرت في سنة 60، قال لا، ده مش جواب. انت الاول تثبت، احنا مش بسنة تبلي، يمكن انا معايا الحق تقبله او معايا الباطل ترده. لكن ايه علاقة التاريخ؟ اظن ما في يعني اطول عمرا من ابليس في الاغواء فطول العمر ما له علاقة. حتى ولو كنت فيه على الهداية المحضة، فان هذا ليس اسم لك، ليس هذا اسم لك، انما الاقوال يحكم عليها بما وافق الصواب او خالف الصواب. لهذا اكثر ما ترى من حيثيات جرح وتعديل في الواقع الان هي خارج موضوع النزال. خارج ايه يا اخواني؟ خارج موضوع النزال، ما لا علاقة. ولهذا كل واحد يتفانى ان ياتي بتزكيات شيخه، ما لا علاقة هذه، ما لا علاقة. انما يحكم على الاقوال بحكم الكتاب والسنة. وعلى هذا فينبغي للسادة ان يتوب عن قوله في التأنيب عند كلامي على ما روي عن الشافعي من قوله ابو حنيفة يضع اول المسألة، عند كلامي على ما روي عن الشافعي من قوله، هذا كلام الشافعي يعني، ابو حنيفة يضع اول المسألة خطأ ثم يقيس الكتاب كله عليها. قال الاستاذ هناك ولأبي حنيفة بعض أبواب في الفقه من هذا القبيل، ففي كتاب الوقف أخذ بقول شريح ننقض وجعله أصلا، فضرع عليه المسائل، فأصبحت فروع هذا الباب غير مقبولة حتى رباه صاحباه. وكذا فعل في كتاب الوزارات حيث أخذ بقول إبراهيم النخعي فجعله أصلا ففرع عليه فروع. إلا أن يقول الأستاذ إن أبا حنيفة لم يستعمل عقليته الجبارة في تلك الكتب أو الأبواب، وإنما قلد فيها بعض التابعين كشريح وإبراهيم، فعلى هذا يختص تقديم العقلية الجبارة بما قاله من عند نفسه. فعلى هذا نطالب الأستاذ أن يطبق مسألة القود على هذه القاعدة. إلا أن يقول الأستاذ، لأنه أعلق على العقلية الجبارة بأن أبا حنيفة لم يستعمل عقليته الجبارة فيهم كما خالف فيه التقعيد، يبقى قيد وعليه، وإنما قلد فيها بعض التابعين كشرط. على هذا يختص تقديم العقلية الجبارة بما قاله من عند نفسه، بما قاله من عند نفسه. أما نحن فلا نعتدي على أبي حنيفة بقول الأستاذ ولا بحكاية أبي شامة الشافعي الذي بينه وبين أبي حنيفة نحو 500 سنة، بل نقول لعل أبا حنيفة لم يرغب عن انفراد أحد من الصحابة، بل هو موافق لغيره في أن انفراد الصحابي مقبول على كل حال، ولما لم يأخذ ببعض الأحاديث لأنه لم يبلغه من وجه يثبت، ليس لأن الصحابي انفرد بها، لا،